شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد.